اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا أسيرا إلا فتكت أسره ولا مسافرا إلا رددته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسحورا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ظالما إلا خصمته ولا طاغية إلا خذلته ولا طاغية إلا خذلته ولا ساحرا إلا فضحته ولا ساحرا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا حاجة إلا قضيتها. اللهم لا تجعل في نفس أحد منا حاجة إلا قضيتها. يا عالما بالسرائر ويا عالما بالضمائر لا تجعل في نفوسنا حاجات إلا قضيتها. اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا عالم الخافيات يا مجيب الدعوات. لا تجعل في نفس أحد منا حاجة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم حقق آمالنا اللهم حقق آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اجزل لهم مثوبتهم وارفع اللهم قدرهم ويسر امورهم. اللهم اسعدهم اللهم اصلحهم اللهم اقر عيونهم اللهم احسن خاتمتهم وارحم اللهم من مات منهم. اللهم ارحمه وموتى المسلمين اللهم ارحمه وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفتحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا وآمر روعنا وسكن رعبنا. اللهم لقنا الجواب اللهم لقنا الجواب. اللهم توفنا مسلمين توفنا يا الله توفنا وأنت راض عنا توفنا في موطن تحب أن ترانا فيه توفنا في موطن تحب أن ترانا فيه توفنا ساجدين أو راكعين أو مجاهدين أو حجاجا أو معتمرين توفنا في موطن تحب أن ترانا فيه نعوذ بك من سوء الخاتمة نعوذ بك من سوء الخاتمة أعدنا من سوء الخاتمة. اجعل آخر أيامنا آخرها اجعل آخر أيامنا خيرها اجعل آخر أيامنا خيرها يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا إلهنا من الذي دعاك فحرمته؟ من الذي فر إليك فطردته؟ من الذي استسلم للذي فر إليك فطردته؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا سيدنا ويا إلهنا ويا حبيبنا ويا خالقنا، اللهم إنا نتوسل إليك نستمطر رحماتك، اللهم إنا ببابك واقفون ولثوابك متعرضون، فسبحانك تحب الملحين بالدعاء، سبحانك تقيل عثرات المذنبين، سبحانك تقبل توبة التائبين وتفرح بتوبة التائبين، وتستحي أن ترد أيدي عبادك صفرا. يا إلهنا، يا من تتنزل في هذه الساعة المباركة فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وأنت متعال على خلقك مستو على عرشك، سبحانك يا الله، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أقدسك، سبحانك ما أعلمك، سبحانك ما أكبرك، سبحانك ما أجملك، سبحانك ما ألطفك، سبحانك ما أكبرك، سبحانك ما أعلمك، سبحانك ما أحمدك، سبحانك يا مجيد، سبحانك يا حميد، سبحانك يا خبير، سبحانك يا رحيم، سبحانك يا ودود، سبحانك يا تواب، سبحانك يا غفار، يا الله نتوسل إليك بأسمائك الحسنى، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، اكتبنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا خائفين، إن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا، إن طردتنا فنحن الخاسرون، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء، اعتقنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء، انصرهم بنصرك المبين، أعزهم بعزك يا عزيز، وقوهم بقوتك يا قوي، اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين، اللهم فرق جمعهم وثبت شملهم وأجر دائرة السوء عليهم، إنك على كل شيء قدير، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مقصد ولا مرمى، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.